فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فسنقرا ان شاء الله تعالى في هذه الليالي القواعد الاربعه، كنا نقول القواعد الأربع أو القواعد الأربعة، الوجهان جائزان في اللغة. لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويمكن في هذا المقام أن نقدم بمقدمات متعددة، ولكن مراعاة للوقت ودخولا في الموضوع واستغناء بالكلام على مقدمة شيخ الإسلام المصنف رحمه الله تعالى بين يدي ذكر القواعد، أبدأ مباشرة بقراءة الرسالة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البدء بالبسملة فيه اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث إن كتاب الله تعالى القرآن الكريم أول شيء فيه البسملة، ثم إن كل سورة في القرآن بدأت بالبسملة إلا سورة التوبة. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة في كتبه التي أرسلها إلى عظيم الروم وعظيم الحبشة وغيرهما، كان يبدأها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. فكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بدأ بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أطيل الكلام على البسملة، طبعا في البسملة في مسائل متعددة، من ناحية ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالحديث وعلومه، وما يتعلق بالفقه، وما يتعلق باللغة من يعني على مختلف على اختلاف علومها، على اختلاف علوم اللغة. فبسم الله الرحمن الرحيم باسم جار ومجرور، وهذا الجار والمجرور أو الجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف، وهو مقدر، أو هذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام على أرجح الأقوال، وهذا الذي يرجحه ويعتمده الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في عامة شروحه. فهنا لم يمكن أن يقال الفعل المتأخر المناسب للمقام هو أكتب أو أؤلف أو أدعو أو أبين. وإذا قدر فعلا عاما لا يختص بالمقام فأبدأ، وكان التقدير للفعل لأن الأصل في الأفعال العمل، لأن الأصل في العمل الأفعال. وكذلك قدر متأخرة للتبرك بالبداءة بسم الله ولإفادة الحصر، وقدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. والرحمن الرحيم يعربان على أنهما نعتان، هذان الاسمان يعربان على أنهما نعتان. طبعا عندنا مباحث متعددة، بعضها يعني متعلق بالمسألة الواحدة، تجدها تتعلق من جهة ببعض علوم اللغة ومن جهة ببعض علوم الاعتقاد. يعني اسم مشتق، كلمة اسم هذه مشتقة، طيب اشتقت من السموي على قول البصريين أم من السمة على قول الكوفيين؟ ولهذا مدرك اعتقادي، لأن الذي يقول إن تجد من المتكلمين أو تجد المتكلمين يرجحون أن الاسم بمعنى السمة، لأنهم يقولون إن أسماء الله تعالى مخلوقة، فكانت بعد أن لم تكن، فكان الله تعالى غير مسمى، وصف نفسه بصفات المخلوقة، وسمى نفسه بالأسماء الحسنى وهي مخلوقة، فيقولون إن الأسماء والصفات هي مخلوقة. هذا يعني قول الجهمية والمعتزلة ومن سار مساق، بل والأشعرية والماتريدية، يقولون في الأسماء الحسنى خصوصا إنها مخلوقة، والجهمية والمعتزلة يقولون كذلك في الصفات إنها مخلوقة، لا يثبتون لله تعالى شيئا من الصفات، يعني الجهمية والمعتزلة. والرحمن الرحيم، هذان الاسمان اختلف في الفرق بينهما على أقوال متعددة، فقيل إن من أشهر الأقوال في هذا الباب أن الرحمن يدل على صفة الرحمة التي تكون قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، والرحيم يدل على الرحمة الواصلة إلى الخلق. هذا أحد الأقوال، وليس القول الوحيد، ولا أقول إنه المعتمد. هذا شيء من الإشارة، أو هذه يعني هذا الذي ذكرته شيء من الإشارة إلى مباحث البسملة، وربما لم يكن هناك داعي لذكر شيء من هذا. ثم قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. بدأ رحمه الله تعالى بالدعاء، وهذا يبين حرصه رحمه الله تعالى في دعوة الناس على هدايتهم واستقامتهم، وهكذا يكون أهل الحق. فأهل الحق ليس يعنيهم فقط أن تقام الحجج على العباد، هذا يعنيهم، هذا لا بد منه، أن تقام الحجج على العباد، وأن يبين الحق، وأن يظهر، وأن ينشر، ولكن يعنيهم ويهمهم أيضا أن يهتدي الناس، وأن يستقيموا على ما ينبغي أن يستقام عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بهداية الناس اهتماما عظيما، حتى إنه يكاد أن يهلك نفسه في هذا، كما قال الله تعالى في أول سورة الشعراء: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك مهلك نفسك، هذا طبعا باخع يعني تعني في النهاية، بغض النظر عن التفسير اللغوي أو الحرفي للكلمة، فهي تعني أنه مهلك النفس إلا إذا لم يكونوا مؤمنين. ويقول الله تعالى في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا، ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يهلك نفسه أسفا على أنهم لا يؤمنون ولا يستقيمون. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأن قدوته وأسوته هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يحرص على هذا الأمر، فكان يهتم بهداية الناس فيدعو لهم صادقة، وأيضا في البداءة في دعوة الناس وتعليمهم بالدعاء لهم، هذا يبين للمدعو حرص الداعي عليه. يعني ليست المسألة أنني أريد أن أعلمك وأن أفهمك، تعلم تعلم، لم تتعلم اذهب ولتذهب إلى الجحيم، لا ليس الأمر هكذا، فالأمر أنني إذا كنت أدعوك إلى الحق فإنني أحرص على أن تستقيم، أحرص على أن تهتدي، أحرص على أن تكون على الجادة، وأدعو الله أن يجعلك هكذا. نعم قد يكون من حال بعض الناس أنهم لا يستقيمون، أنهم لا يهتدون، أنهم لا يتعظون، بل على الباطل يصرون. ولهذا كنا نقرأ بعد العصر بعض رسائله التي وجهها إلى بعض المعاندين، كيف كان أسلوبه، كيف كان كلامه، كان كلامه في هذه الرسائل وأمثالها شديدة، خصوصا في يعني كلامه كان لمعاند ضال مضل، وهو ضال في نفسه ويضل غيره، فكانت العبارة معه ينبغي أن تكون شديدة. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع حرصه، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، كان مع هذا الحرص على هداية الناس مؤتمرا بقول الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كان حريصا على الائتمار بهذا الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. والله رب العرش العظيم هو سبحانه وتعالى علي على خلقه، ومن خلقه عرشه، والعرش في اللغة هو سرير الملك، العرش في اللغة هو سرير الملك. فالله علي على سائر مخلوقاته، على جميع مخلوقاته، ومن مخلوقاته التي على عليها عرشه. عرشه، فالله تعالى استوى على العرش، ومعنى أنه استوى على العرش على وارتفع واستقر عليه. الله استوى على العرش بمعنى أنه على وارتفع واستقر عليه علوا وارتفاعا واستقرارا يليق بجلاله، لا يماثل شيئا مما يكون عند المخلوقين. فاستواء الله تعالى استواء حقيقي نثبته لله على الحقيقة، على ما يليق بذاته وما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس يماثل استواءه استواء أحد من المخلوقين سبحانه وتعالى. فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قال: والعرش والكرسي حق، لله عرش ولله كرسي، والعرش والكرسي مخلوقان. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. يعني الله تعالى استوى على العرش لا لأنه بحاجة إلى العرش، قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وأعجز عن الإحاطة خلقه. محيط بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو علي على خلقه، علي على عرشه، فوق خلقه جميعا على عرشه سبحانه وتعالى. والله تعالى رب العرش العظيم، عظمة العرش ليست كعظمة الله، الله العظيم والعرش عظيم، والله الكريم والعرش أيضا كريم، والله المجيد والعرش أيضا في القرآن أنه مجيد، ذو العرش المجيد، عندنا قراءتان متواترتان: ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد. فالمجد يكون صفة لله ويكون صفة للعرش. عظمة الله وكرمه ومجده ليس شيء من هذه الصفات وليس شيء من أسماء الله تعالى يماثل ما يكون في شيء من المخلوقات، ومنها عرش الله. فالله العظيم وليست عظمة الله يماثلها عظمة العرش، ليست عظمة العرش تماثل عظمة الله، ليس مجد العرش يماثل مجد الله. فقال: أسأل الله الله الكريم رب العرش العظيم. طبعا أهل الضلال بعضهم كالأشعرية أثبت العرش مع أنهم ينفون الاستواء على العرش. يعني الأشعرية عند عامتهم يقولون نحن نثبت العرش لكن ينفون الاستواء على العرش. ووجد من أهل الضلال من نفى العرش نفسه. ومن أهل الضلال المتأخرين الذين ساروا في هذا المضمار سيد قطب، فإنه قال في ظلاله الذي حشاه بظلاله إن العرش كناية عن الهيمنة والسيطرة. فهو لم ينف فقط استواء الله على عرشه بل نفى العرش نفسه. قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، وهنا يسأل الله تعالى ويثني على الله سبحانه وتعالى بأنه الكريم وأنه رب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يتولى من؟ يتولى من؟ ها؟ يتولى الصالح. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يقول أسأل الله أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فلن يكون الله تعالى متوليا لا إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان صالحا. فهو يسأل الله تعالى أن يصلحه وأن يتولاه في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أنت تريد أن يتولاك الله، كن وليا لله، كن وليا لله، كن من أهل الولاء لله، ليكون ولاؤك لله، وليكن سيرك على نهج الله، وليكن نصرك لله، ينصرك الله ويتولاك الله. والله تعالى لله أولياء، الله لله أولياء، ولكن أولياءه سبحانه وتعالى ليسوا يكونون له من حاجة منه إليهم ولا لذل منه إليهم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، له ولي لا من الذل. لله أولياء، لله ولي، يجعل من يشاء وليا ويكون لله وليا لا من الذل. ومن ذا الذي يكون وليا لله؟ بيّن الله هذا في كتابه في سورة يونس في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال أهل العلم ومنهم الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وإذا كنت لله وليا تولاك الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فقال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. الشيخ ابن باز رحمه الله كان في كثير من رسائله يكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان بن فلان زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان. هذا من قد زاده الله من العلم والإيمان وجعله مباركا أينما كان. طبعا هنا القول من العلم والإيمان ليس على طريقة مصطفى محمود، وإنما زاده الله من العلم والإيمان. العلم هنا هو العلم الذي طلبه زيادة للإيمان وبتحصيله يزداد الإيمان. العلم الذي طلبه به يزداد الإيمان وبتحصيله يزداد الإيمان. ولهذا نقول إن هذا العلم هو داخل في ماذا؟ في الإيمان. قال أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت، لأنه كما جاء في الخبر البركة من الله، البركة من الله، فالله تعالى يبارك من يشاء ويجعل من يشاء مباركا، وهناك من لا يباركه الله ولا يبارك له ولا يبارك عليه، فتجده قد يحصل له ما يحصل مما يتمنى الناس حصوله، ولكنه مع هذا لا يكاد يجد خيرا، لأنه لم يبارك له ولم يبارك فيه ولم يجعله الله تعالى مباركا. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك، وطبعا هنا قوله أن يجعلك مباركا أينما كنت، الأمر ليس مختصا بمكان دون مكان، أنا في أي مكان أكون مباركا فأنا متمسك بالحق ثابت عليه ناشر له داع إليه في هذا المكان في ذاك المكان. أنا في هذا المكان هنا أطلب العلم وحصل الخير وأعين إخواني على الخير، أحضهم على مزيد من الخير، بل أكون بنفسي قدوة لإخواني في الازدياد من الخير، كل واحد من الحاضرين ينبغي أن يحرص على أن يكون هكذا، تكون قدوة للناس في الخير، لأنك إذا كنت حريصة يراك الناس حريصة ويجتهدون كما تجتهد. يعني كم من أخ يكلمني عن بعض إخواني فيقول للأخ فلان ما شاء الله طيب وحاله حسن، فهو يرى أن أخاه هذا قد سبقه إلى خير وهو يريد أن يزداد من الخير، بخلاف ما إذا كان الشخص غير مبارك فتجد الناس إذا ما سمعوا كلامه يصدون، إذا ما رأوا حاله يثبطون، إذا ما كانوا على منواله يضيعون، واضح؟ ينتقل من مكان إلى مكان فيأتي بالشر من هنا إلى الشر هناك، ويحصل هذا من الناس، تجده ينتقل، إذا انتقل حمل معه الفتن والسوء، ليس مباركا وإنما هو حامل فتنة وحامل سوء، جالب للشر معه إلى جالب شرا معه إلى غيره. كم من شخص تجد شخصا واحدا جعل الله فيه خيرا وبركة فنشر الله به خيرا في بلاد كثيرة، حتى مع العلم القليل، أنا عرفت بعض الإخوة علمه ليس كثيرا، يعني ليس طالب علم ليس متقدما، ولكن ما عرفه كان حريصا عليه وأحسبه صادقا، كان حريصا على نشر ما عرفه من الخير، على دلالة غيره على الخير، فيترتب على هذا خير عظيم في مختلف الجهات، شخص دل شخصا وشخص دل ناسا، فتجد قطاعا عريضا، من الذي قادهم إلى الخير؟ ذاك الشخص المبارك، مبارك واحد قاد ناسا كثيرين إلى الخير دلهم عليه. وربما تجد عالما مات وجعل الله في ميراثه وفي علومه وفي ما كان منه خيرا كثيرا، فتجد أننا نقرأ الآن رسالة، هذه رسالة قواعد الأربعة، ما هذه؟ رسالة تكتب في ورقة، صحيح ولا لا؟ تكتب القواعد الأربعة في ورقة من الأوراق الألف أربعة هذه، صحيح؟ في ورقة واحدة مع هذا تحفظ، وتجد أننا الآن ماذا يعني نفرح وأننا نجلس ونتدارس هذه الرسالة، صحيح ولا لا؟ رسالة واحدة كده. هنا يقول وأن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه الأدعية أنت لماذا لا تصدر منك؟ تأمل هذه الأدعية، أنت إذا جئت تكلم شخصا لماذا لا تصدر منك ولا تكون هذه الأدعية في بالك؟ لماذا هذا تدركه إذا كنت تدرك شيئا من الفرق بينك وبين عالم عابد ناصر للحق حريص عليه، حريصا على تطهير قلبه وعلى صيانة نفسه، كما نظن هذا في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ إذا أدركت الفرق بينك وبين أمثال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ستدرك أنت لماذا لا تكون هذه المعاني في بالك. صحيح بعض الجهلة يظن أنه لا فرق بينه وبين العلماء أو بين المجددين أو بين الصالحين، يعني يقول الفرق هم كانوا في زمان أحسن، لم يكن عندهم فتن ونت وبلايا ورزايا وهذه الأشياء، فكانت الأمور عندهم أحسن. لم هم وفقوا من الصغر، نحن عرفنا التدين على كبر مثلا، بعض الناس يقول هذا مثلا، تجده يقول لا فرق، لا يوجد فرق، فقط معلومات، أنا إن شاء الله سأتعلم وسأكون أفضل من محمد بن عبد الوهاب. يقول ما الفرق يعني إيش؟ معلومات قليل، معلومات. كم من شخص تجده يطلب العلم وهو يأمل ماذا؟ يقول أنا أريد أن أكون كالشيخ فلان، أنت تطلب العلم لأجل أن تكون كالشيخ فلان، يعني في فهمه وبصره بالدين، لا، هو يريد أن يكون مثله في شهرته، يعلم أن هذا الشيخ العالم ليس ينظر إلى الأمور كما تنظر أنت إليه، وإلا لما كان هكذا. صحيح ولا لا؟ ولهذا تجد الذي يفعل هذا إما أنه ينقطع كما قلت، وإما أنه يستمر ليكون ضالا مضلا، لأنه ليس طالبا للآخرة ولا حريصا عليه. انتبه، هذه المعاني التي تخرج على اللسان وتكتب في الأوراق من أي قلب تخرج، لابد أن تدرك هذا وتعمل هذا في كثير من كتب ورسائل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يعني ربما نحن نحتاج إلى دراسة رقائقية في ردود والرسائل العقدية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هذا أمر صعب جدا، صعب جدا دراسته وفهمه، صعب جدا. لماذا؟ ها؟ يعني أنا سمعت بناس بطالب يعني لا ليس يفهم كثيرا مما في هذا الباب، كيف تدرس وهو بعيد عن هذه المعاني؟ صحيح؟ نعم، فأمر صعب الحقيقة أن تدرك هذا، ولكن المرء عليه أن يحرص وأن يدرك في نفسه التقصير والجهل. إياك أن تظن أنك الحمد لله فاهم، الحمد لله شيخ الإسلام محمد رحمه الله، الفرق بيننا وبينه أنه هذا ألف كتبا أكثر وقرأ كتبا أكثر منا، نحن إذا قرأنا مثله سنكون أفضل منه أو مثله. فبعض الناس قال هذا، قال إن الأمر عند المتأخرين كان أفضل مما عند المتقدمين، أحد المتكلمين في الحديث على من الصوفية والمخالفين يقول السيوطي في علم الحديث أفضل من كثير من المتقدمين، لما يذكر أئمة العلل يقول السيوطي أفضل من كثير من المتقدمين. هذا لماذا؟ لأنه لا يفهم، صحيح لا يفهم هذه الفروق، لا يفهم هذه الفروق التي نتكلم فيها، فضلا عن الفروق العلمية والمنهجية وإلى آخره. يعني إذن وأن يجعلك مباركا أينما كنت، دعوة الحق ودعوة التوحيد. انظر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الآن لا تجد سلفيا على وجه الأرض ولا تجد متأثرا بالحق ومستقيما على دعوة التوحيد إلا وتجد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فضلا عليه مباشرا أو غير مباشر. صحيح؟ انظر إلى كل مكان في العالم الذي وصل إلى الناس من الحق، من أين وصلهم؟ تجد من هناك. انظر إلى الذين يقولون إنهم أهل الحديث في الهند في هذا الزمن وفيما قبله، ما أخذوا عن محمد بن عبد الوهاب أفلحوا به في جوانب، بقية الأمور لما كملوها من عند أنفسهم كان عندهم ما كان. أليس كذلك محمد الياس؟ أين هو؟ موجود؟ لا لا، الهندي ليس عندي. بارك الله خير. يعني أوصل إليه السلام. مثلا الذين في إفريقيا، جماعات إزالة البدع وإقامة السنة والتوحيد والأنصار السنة، ما أفلحوا فيه واستقاموا فيه ما عرفوه من تلك الدعوة، وما كملوه من عند أنفسهم ومن فلان ابن كذا ومن فلان ابن ها، كان عندهم مكان. محمد بن عبد الوهاب لم يخترع شيئا من عند نفسه، ولكن هذا الذي نقول إن الله تعالى، وهذا ظننا بالله تعالى وفهمنا لما جعله الله تعالى فيه، جعله الله مباركا أينما كان. واضح؟ مع أن كثيرا من هذا الخير لم يحصل له انتشار في حياته وقام بما عليه في حياته، في مكانه وفي حدود ما حوله. كان يظن أن هذه الدعوة وأن كتب كتاب التوحيد سيدرس في غانا، فتح المجيد سيدرس في غانا، كان يظن مثلا هذا؟ ما كان يظن. هل كان يظن أن دورة ستقام في إندونيسيا يشرح فيها كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هناك؟ كان يظن هذا مثلا؟ ما كان يظن. هل كان يظن أن أحد الإخوة قريبا كان مسافرا في بعض البلاد في الصين وفي كذا، فحمل معه كتبا كثيرة للمسلمين وكتب شيخ الإسلام، يظن أن كتبه ستصل إلى الصين هذا في هذا الوقت وفيما قبله؟ صحيح. فسبحان الله، فهنا كان يدعو للناس بهذا، وهو ونرجو والظن به أنه كان صادقا في هذا الدعاء. يعني بعض الناس يمكن أن يتعلم هذه الأشياء فيجلس للناس مرائيا، كمثل الذي كنت تكلمني عنه قبل الدرس، شخص يتهم بسحر وكفر ثم يبكي في الخطبة ويصنع أمورا والعياذ بالله. فربما شخص يتعلم هذه الكلمات فيأتي يتصنع للناس حتى يحبه الناس وحتى كذا، يقول أسأل الله أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم، وهو ليس صادقا فيما يدعو به ولا فيما يقول، وحركات كلها. والله يعلم المفسد من المصلح ويعلم الصادق من الكاذب، لكن الظن في شيخ الإسلام أنه كان يقول هذا وهو حريص على هذا في نفسه وفي غيره. تقول الملائكة لمن دعا لغيره آمين ولك. صحيح، انتبهوا لهذه المعاني جيدة. بعض الناس يكون في مثل هذه المقامات همه يقول أنا درست القواعد الأربعة، أنا حفظت القواعد الأربعة. حسن أن تدرس وحسن أن تحفظ، لكن لا يكفي أنك تقول أنا درست وأنا حفظت. كيف تحققك بالهدى؟ كيف تحققك بالهدى؟ كيف فهمك للصواب؟ لابد. قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وطبعا هذا الكلام أخذه عن بعض من سلف من الأئمة، يعني أن هذه الثلاث عنوان السعادة، هذا أخذه عن بعض من سلف من الأئمة. فقال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، أن تكون ممن إذا أعطي شكر، هذا من تقواك لله حق التقوى. الله تعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره بإسناد صحيح عنه، قال تقوى الله حق التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. فأنت إذا شكرت الله تعالى إذا أعطاك الله تعالى شكرت، فأنت ممن يتقي الله تعالى، أو هذا جزء من تقوى الله تعالى حق التقوى. أن تتقي الله حق التقوى، أن تطيعه، فلا يكون لك لا يكون منك له عصيان. أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، فالشكور من عباد الله قليل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وسبحان الله، تجد من أكثر الناس الكفر، الكفر بالله والكفر بنعم الله، مع أن نعم الله تعالى على الناس لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وفي سورة النحل التي ذكر الله تعالى فيها كثيرا من النعم، قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أسنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وليعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فقليل من عباد الله الذين يشكرون والذين يعطون فيشكرون. وشكر نعم الله سبحانه وتعالى يكون بأمور ثلاثة. الأول معرفة قدرها، الثاني الثناء على الله بها. الأول معرفة قدرها، الثاني الثناء على الله بها، الثالث استعمالها في طاعة الله، استعمالها في طاعة الله تعالى. ولا بد للمرء دائما أن يعرف ما يكون من نعم الله تعالى عليه وما في هذا من الابتلاء. فقد يشكر المرء أو يكفر. هذا سليمان صلوات الله عليه في قصة ملكة سبأ التي ذكرها الله تعالى في سورة النمل، لما قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذا سليمان صلوات الله عليه يقول الله تعالى يعني أنعم علي بهذا ورزقني هذا ومن علي بما من علي به ليبلوني أأشكر أم أكفر. فأنت دائما إذا ما تجددت لك نعمة وإذا ما حصل لك خير ينبغي أن تتوقف هذا التوقف وأن تنظر هذا النظر، تشكر أم تكفر. لا تقول كما قال ذاك الكافر قارون إنما أوتيته على علم عندي، لا تقول هذا، لا تغتر، لا تركن إلى ما أنت فيه. يعني شخص يقول أنا الحمد لله الآن في طاعة وفي خير، إذن إذا عصيت الله الحمد لله أنا عصيت ولم يؤثر هذا علي، إذن لا مانع أن أعصي وأنا كما أنا في الطاعة. قد تعاقب على معصيتك بأن تصرف عما أنت فيه من الخير، وقد تعاقب على معصيتك بأن تسلب الخير، وقد تعاقب على معصيتك بأن تحرم الرزق. إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الرزق قد يكون رزقا ماديا، رزقا مال يعني يكون مالا مثلا أو شيئا، والعلم من الرزق أيضا. صحيح ولا لا؟ يعني لا تقول اللهم ارزقني علما نافعا انهم يسألك، او تقول اللهم ارزقني، فقد تحرم العلم بالذنب تصيبه. اذا لا تقول انا انعم الله علي بحالة حسنة اذا تركن اليها، والله تحرم. كم من شخص كان بين اهل استقامة واهل خير واهل سنة فلم يشكر النعمة، فانتقلا الى اهل معصية، الى اهل ضلالة وبدعة، إلى أهل زيغ وانحراف، وقد يكون هذا مع انتكاس قلبه فلا يشعر بما صار إليه ولا يشعر أنه تغير عليه الأمر وأنه حصل له ضلال بعد الهدى وحصل له حور بعد الكور. فإذن لابد أن نكون حريصين على الكون من الشاكرين، لابد من أن نكون حريصين على الشكر لله رب العالمين. طيب، إذن قال رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. ابتداء أنت لا تكن متمنيا الابتلاء، فإنك لا تدري إذا ما ابتليت كيف يكون الأمر عندك. يعني لا يجوز أنك تدعو وأن تقول اللهم ابتلني، اللهم أمرضني، أو اللهم، أنت لا تقول أنا لا، أنا إن شاء الله إذا حصل هذا سأكون صابرا. بعض الناس إذا ما رأى بعض المبتلين الذين ابتلوا يقول كيف يفعل هذا؟ لماذا هو هكذا؟ لماذا أنا لو حصل لي هذا سأكون صابرا؟ يرى شخص مثلا مرض بمرض خطير فحصل له نوع من ماذا؟ من الجزع والتردي والحالة السيئة، حصلت له حالة سيئة، فيقول لماذا وهذا عاد مرض خطير مرض خطير، أنا إذا ابتليت بمرض خطير لن تكون عندي مشكلة، أنا سأكون صابرا ولا مشكلة عندي. يا أخي اتق الله، أنت لا تدري ما الذي يكون عندك. نعم هذا لا ينبغي له الجزع، عليك أن تصبر، ولكن لا تكن محسنا للظن بنفسك وتكون في الواقع لست أهلا لتحسين الظن. شخص يقول لا أنا في الواقع أهل لتحسين الظن، لست أكونك تقول هذا، هذا يدل على أنك لست أهلا. إذ الذي هو في الحقيقة حسن الحال لا يكون هكذا فيه، لا يقول هذا في نفسه. الذي يريد الأمن عليه بالخوف. إن كنت كما في بعض الأبيات التي تنسب إلى الإمام الشافعي يقول ماذا؟ يقول إن كنت تبغي إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. يقول الأبيات معروفة، يا راقد الخيل يا راقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحار أفنى القرون التي كانت منعمة كرو الجديدين إقبالا وإدبارا، كم قد أبادت طروف يعني يذكر يعني أن الناس قد هلكوا فيما مضى، هذا المراد يعني. والدار من ملك قد كان في الأمس نفع بالأمس نفع وضرر، يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارة، ألا تركت لي في الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا، إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار. إذا كنت تريد الجنة لا تأمن النار. أما شخص يقول أنا لن أدخل النار، أنا لا يمكن أن أدخل النار. بعض الناس والله في يعني يقول هذا. أنا عرفت شخصا مرة وذكرت لكم هذا من قبل، أقول له أنت ينبغي أن تخاف النار، قال أنا لا يمكن أن أدخل النار، أنا لا أصنع شيئا سيئا. وهو كان سبحان الله ربما على ما أذكر في هذا اليوم كان يستعد لفعل شيء سيء يعني ويتجهز لهذا، يعني يقول للناس قل أنا لا أفعل شيئا سيئا. قلت له هذا الذي تفعله مع نزة. قال لا يعني أنا لا، هذه أمور محدودة. بعض الناس يقول أخاف النار، يقول هل نحن نفعل شيئا سيئا حتى نخاف النار وتكون حياتهم فيها من البلايا والرزايا ما فيه، نسأل الله العافية. فإذا لا تكن يعني، ولهذا كان بعض السلف يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. يقول لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ها ما الجملة التي بعدها؟ وسلوا الله العافية. فأنت سل الله العافية، سل الله العافية وأن يجعلك من الشاكرين. على سبيل المثال مثلا قل اللهم عافني واجعلني من الشاكرين. ومع هذا فالمرء إذا ما ابتلي عليه أن يصبر. نهينا عن تمني لقاء العدو، ولكن إذا ما لقيناهم أمرنا بماذا؟ وإذا لقيتموهم فاصبروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. المرء عليه أن يوصل نفسه على هذا، أنه إذا ما ابتلي فإنه يكون صابرا، وهذا لا بد أن تستعد له بالحرص على الطاعات وزيادة الإيمان في أوقات الرخاء. لأن بعض الناس في وقت الرخاء يعني إيش يفعل البلايا والرزايا، فإذا ما أصيب بمصيبة ولهته يعني وجاءه أمر عظيم يقول أنا أفزع إلى الله، فيجد الأمر ثقيلا جدا على نفسه بخلاف صاحب الطاعة ذاك تجد الأمر عنده مختلف، تجد الأمر عنده ليس كما هو عند ذاك الثاني. منتبهون؟ لماذا؟ هذا مستعد تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لكن ذاك الثاني لم يكن عنده هذا التعبد وهذا التقرب إلى الله، فلما كانت الشدة لم يكن عنده الاستعداد، لم يكن متأهبا بالعدة، فجاءه من الأمر ما يثقل عليه جدا. ولهذا أنت تقول أنت الآن تحب أنك تكون ممن إذا ابتلي صبر، ها؟ كن حريصا على طاعة الله، كن حريصا على زيادة الإيمان، بحيث يكون عندك من الإيمان عند وجود البلايا وعند وجود المصائب ما به تصبر، والصبر فيه الثواب الجزيل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله مع الصابرين كما جاء في القرآن، والأحاديث كذلك في فضل الصبر متعددة، في عموم ما يتعلق بالصبر، وفي خصوص الصبر في بعض الموارد. من ابتلي بحبيبتيه فصبر فله الجنة، يعوضه الله تعالى من حبيبتيه من عينيه ماذا؟ الجنة. الشيخ ابن باز رحمه الله جاء أحد الأشخاص ويقول أظن من السودان أو من أين، جاء الشيخ يقول أنا أريد أن أتبرع لك بإحدى عيني حتى تبصر بها. الشيخ قال الله بارك الله لك في عينيك، ولكن نحن نصبر ونريد الأجر من الله، كلاما بهذا المعنى. فهمت يعني؟ هو انظر هذان موقفان يعني حسنان. الشيخ ابن باز رحمه الله كان وهو صغير كان مبصرا، من سن 16 بدأ الضعف إلى 20 كف تماما. سئل مرة الناس هذه الطرفة، قيل له بعض الناس يعني ايش اخرجوا على الشيخ ابن باز كلاما انه كان يتمنى ان يكون مبصرا حتى يرى الابل، لقول الله تعالى فلا ينظرون الى الابل كيف خلق. فلما قال العوام ما عنده سالف يعني السوالف سولفون، السوالف سولفون، فقال انا كنت مبصرا ورأيت الابل يعني. رحمه الله وغفر له، كان عالما جليلا، كان عالما جليلا، ما كانت له الإمامة في الناس من فراغ، رحمه الله. طيب، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وإذا أذنب استغفر. وهنا الصبر كما قلنا يكون عند البلاء، ويكون أيضا إيش؟ يكون لا، هذا أنواع الصبر، يعني الصبر عندنا ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله المؤلمة. عرفت؟ الله تعالى في سورة الأعراف يقول ماذا؟ يقول: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. عرفت؟ فالمر عليه أن يكون في السراء والضراء على ما يحب الله تعالى ويرضى. قال الله تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. الذين يصبرون في البأساء وفي الضراء وحين البأس، يعني يصبرون عندما يصابون ببلاء في أنفسهم، يجدون مرضا، يجدون خللا، يجدون شيئا، وعندما يحتاجون كذلك إلى المال، يصابون بفقر، يصابون بشيء يعني يحصل لهم الأضرار ويحصل لهم الاختلال في بعض أحوالهم على خلاف ما يريدون ويفضلون، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم بدلنا مكان السيد الحسن حتى عفوا قال لقد مس آبنا الضراء والسراء. نعم قدمت قد يصحح أيضا في الآية في سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نعم صحيح، لا بد من تصحيح الآيات. الحمد لله يعني أحفظ السورة لكن كلنا يخطئ. ماذا كنت أقول؟ ويقول: وحين البأس هم صابرون في مختلف الأحوال عند وجود الأمراض والأعراض التي لا يحبونها في أبدانهم وفي أموالهم وفي أهليهم، وعند وجود الحروب واشتداد الأحوال واشتداد الأمور عليهم، حين البأس صابرون لا يتزعزعون. عرفت هذا؟ نعم. إذن يقول: ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. يحصل الذنب من الناس، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث القدسي الذي في وفي الحديث في الصحيحين وفي الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هذا الحديث إنما يفرح به من كان يستغفر ويتوب ولا يصر على الذنب، يستغفر ويتوب ولا يصر على الذنب، ثم يرجع إلى الذنب بالطبيعة البشرية بالضعف، وهو تاب توبة نصوح من قبل، فحينئذ لا يجد الباب مغلقا في وجهه، بل يجد المجال مفتوحا للتوبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وجاء كذلك عند بعض أصحاب السنن بإسناد فيه ضعف: إن الله يقبل، وإن كان بعض أهل العلم قد حسن الخبر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما يقول الشيخ حافظا في السلم ناظما هذه المعاني: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. قبل الغرغرة بالنسبة لي كل فرد، وقبل طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للعموم. عرفت؟ فالمرء إذا أذنب عليه أن يستغفر، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وسارعوا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إذن يحصل من المؤمنين ظلم، يحصل من المؤمنين ذنب، يحصل من المؤمنين تجاوز. قل الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انتبه هنا، الله تعالى يقول ذكروا الله، ليست المسألة أنهم ذكروا غير الله، ليست المسألة أنهم خافوا غير الله، ليست المسألة أن بعض الناس واجههم، يعني بعض الناس لا يبالي بالمعاصي ولا يبالي بالأفعال المحرمة ولا يبالي بالكذب ولا يبالي بالغيبة والنميمة ولا يبالي بالسيئات في كثير من الأشياء وفي على اختلاف ما تكون فيه تلك الذنوب والسيئات، إذا لم يكن الناس مطلعين عليها لا يهتم بالتوبة منها ولا بتراجع عنها ولا باستغفار منها، إذا لم يكن الناس عليها مطلعين. فأما إذا اطلع الناس عليها فحينئذ هنا يخشى، وهنا هنا قد يدعي توبة وقد يبكي وقد يندم وقد يظهر حالا وقد والله تعالى يستر من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. فالمرء عليه أن يكون حريصا على إصلاح الأمر بينه وبين الله تعالى أولا، وعليه أن يكون تائبا إلى الله مستغفرا، وأن لا يتمادى في شيء من الذنوب والمعاصي، بل إذا أذنب استغفر. إذا لم يكن حالك على هذا الأمر الحسن، إذا لم تحقق عندك هذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة، فإنك ستذنب ولن تستغفر، وتعاقب على الذنب بذنب بعده، وتعاقب على الذنب بما هو أبعد، بما هو أكبر منه. كم من شخص بدأ يذنب ثم يذنب وينتقل من ذنب إلى ما هو أكبر منه، إلى ما هو أعظم منه. صحيح ولا لا؟ والشيطان يدرج، وإن شئت فقل يدرك الناس في الشر بشيئا فشيئا، إذا كان يعلم أن هذا الشخص سيصعب أخذه إلى الباطل أو إلى الهوة السحيقة والحفرة العميقة مرة واحدة. يقول له تعال معي خطوة خطوة، لن تضرك هذه شيئا فشيئا، وستصعد وسترجع، حتى يصل إلى أسفل ويريد أن يخرج ربما لا يستطيع الخروج. عرفت؟ ولهذا كن حريصا على أن تكون هكذا. أسأل الله: اللهم اجعلني من المستغفرين، اجعلني ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ولكن لا يكفي فقط أن تدعو، بل لا بد أن تعمل. أنا أدعو بشيء، لا بد أن أعمل حتى يحصل لي هذا الشيء، إذا كنت أستطيع أن أعمل. لا أحمد، طيب استغفر الله استغفر الله. فبعض أن هذا كنت أقول نعم، إذا كنت أنا أستطيع العمل لابد أن أعمل. أقول: الله يا رب العالمين اجعلني من حفظة القرآن، ثم لا أفتح المصحف. سبحان الله، أنا أجعل من حفظة القرآن وأبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجد الحفظ صعبا علي فأحاول مرة أخرى، ثم أواظب مرة أخرى، وأدعو الله أجتهد وأري الله مني حرصا على هذا. أري الله مني حرصا، أري الله، لا أري أحدا من الناس. الناس قد يقولون عني أمورا كثيرة، الناس قد يثنون علي ثناء عظيما، ما لا يغني هذا عني من الله تعالى شيئا. فأري الله مني حرصا على هذا الخير، والأمر يسير، ولكن لابد من العزم والحرص. أين أين أين حرصك؟ وأين سعيك؟ وأين دعاؤك؟ لا أنت تحرص، ولا أنت تسعى، ولا أنت تدعو. من أين سيأتيك هذا الحفظ؟ بكتاب الله تعالى. وبعض الناس قد يضحك على نفسه ويضحك على غيره. عرفت ناسا هكذا، ومنهم أحد الأشخاص كان مصريا ذهب إلى دمشق لما نحفظ القرآن، وأنا كذا، وأخذ يضحك على الناس. فشخص قال له تعالى يعني إيش نسمع سويا، فيوم من يومين قال لا لا لن يصح هذا لأنه لا يحفظ، فيضع شهرة حوله. كان يقول لهم عن نفسه: أنا من علماء القراءات ولا يحفظ القرآن. أنت تفهم هذا؟ فبعض الناس قد يخرج على نفسه إشاعة بين الناس أنه يحفظ القرآن وهو لا يحفظ. فالناس يقول نعم هذا حافظ، هذا حافظ فلان. شخص يقول أنا الحمد لله أحفظ القرآن، شيء حافظ. تضحك على الناس تحفظ القرآن لأجل أن تقول للناس أنا أحفظ القرآن، هذا استهذى، هذا الذي تريده. ثم عندنا نماذج أخرى من الناس لا يكون منهم استحياء، فيقول لا يلزم حفظ القرآن، لا حاجة، وبعضهم يتكلم ويكتب مقالات ويعقد دروسا حتى ينبه لا يلزم حفظ القرآن. يا رجل إذا كان فيك نقص اسكت وانتهى وانتهى الأمر. لكن هذا من الابتلاءات التي نبتلى بها في هذه الأزمنة. يقول سبحان الله. المهم، فلا تكن أو لا يكن همك أن الناس ينظرون إليك. أنت الناس الآن لا يطلعون على أنك أذنبت ذنبا. طيب أنا الآن الناس أنا يعني لا أرجو أن أحدا منكم لم يرني في الظاهر، فيما أظن وأحسب أذنب ذنبا، فنقول الحمد لله كل هؤلاء الناس لم يرني منهم واحد أذنب ذنبا أو أفعل مثلا يعني معصية أو كذا، الحمد لله لا شيء بعد هذا. طيب إذا كان لي ذنوب في الواقع ألا يجب أن أستغفر الله وأن أتوب إليه منها؟ الناس لا يعرفون، الله يعلم، الله يعلم، وقد يؤاخذ بهذه الذنوب. لا تغتر بحلم الله عليك، لا تغتر بأن الله قد سترك، لا تغتر بأن الله لم يبدي مساوئك، لا تغتر بأن الله لم يبدي فضائحك، وكن حريصا على التوبة إلى الله والاستغفار، عرفت؟ وواجه نفسك بما أنت عليه وتذكر ذنوبك لتكثر الاستغفار، لعلك استغفرت فيما مضى فلم يغفر الله لك، لعلك تبت فيما مضى فلم يقبل الله توبتك، جدد التوبة، توب إلى الله دائما، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في اليوم أكثر من 70 مرة كما في الروايتين. هذا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربما دعوت الله من قبل أن يغفر لك فلم يستجب الله لك. إذن هذا في الكلام على ما مضى. طيب أنت الآن عندك نية بعد هذا أنك ستذنب فيما يستقبل، أما كفاك ما مضى منك، كفاك ما مضى منك، اتق الله، كفاك ما يأتي منك بدون قصد، صحيح ولا لا؟ شخص يدخل في أمر في شيء في كذا ولا في نيته ولا يريد أبدا أن يذنب، فبسبب جهله وضعفه والخلل الذي عنده يقع في ذنوب وهو لم يتعمد هذه، لم يتعمد في أول مخرجه أو في أول فعله للأمر أو كذا أن يقع في ذنبه، لكن في الواقع يعني هو لم يرد، أقول لا أقول لم يتعمد، لم يرد أن يقع في ذنبه لكن وقع وأذنب. لكن أنت الآن تعقد عن بعض الناس تجده جالسا في مثل هذا المجلس وهو ينوي أنه سيذنب، أو متى سنحت له الفرصة سيذنب، متى سنحت له الفرصة سيذنب، يقول أنا سأذنب وأستغفر. لا، إذا أذنب بدون تعمد وبدون تقصد، ضعف، أخطأ، زل، أذنب، استغفر. لكن أنا أقول غدا إن شاء الله سأذنب وسأستغفر، بئسة النية. بعض الناس تجده يقول إذا حصل كذا فسأذنب، يقول لك مثلا إذا أنت فعلت لي كذا سأضربك ضربا شديدا، وهذا الضرب لا يجوز، هو معقد للعجال ومتجهز بنية الشر يأثم عليها بدون شيء. فإياك، إياك واحذر وتب إلى الله، وليكن الآن تب إلى الله وأنت جالس الآن، وليكن في نيتك أنه مهما تغيرت عليك الأحوال ومهما تجددت لك أمور ومهما سنحت لك الفرص فإنك لن تذنب، من لن تذنب مهما كان، ومهما كان الأمر إيش بعيدا عن الريبة، ومهما كان الأمر مستورا عن عيون عامة الناس وأكثر الناس، ليكن في نفسك أنك لن تذنب أبدا فيما يستقبل. طيب تقول لكن أنا سأنوي هذا الآن بصدق وبعزم، فتأتي غدا فشخص يرسل سؤالا مثلا ويقول أنا نويت أمس أن أتوب لكني أذنبت اليوم ذنبا أو قلت قولا أو فعلت شيئا أو نظرت نظرة أو يرسل، قل لا إيش، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، صحيح؟ لكن أنا إيش تبت، تبت واستغفرت وعزمت ألا أعود، التوبة لابد فيها من شروط، من الشروط المعروفة والتي دلت عليها الأدلة، الندم، الترك، الإخلاع والترك، والندم والعزم على عدم العود. لكن أنا الآن عندي نية أنني الليلة سأفعل كذا وسأفعل كذا وسأصنع كذا وغدا كذا، وإذا ما تيسر لي في يوم من الأيام سأفعل كذا. يعني بعض الناس مثلا تصور لو أنك وجدت لك فرصة أنك ماذا يعني تكون في مكان فيه ناس صائعون لا يعرفك فيهم أحد ولا مشكلة لك فيهم ولن يؤاخذك أحد بشيء، كيف ستفعل وقتها؟ يقول الناس لا يعرفونني، او شخص كموسى هكذا لا يعني له لحيه شعرات قليله، يقول انا ايش اغير، ممكن البس كذا واخلع القميص صحيح لن نمثل باشخاص اخرين. ف يقول انا سايش امشي في السينما مثلا وادخل بين الناس، يعني يفعل هذا، يعني يقول انا الان البس هكذا، اخلع هذا اللباس، البس لباسا كذا، البس نظاره شمس، فهمت، واسرح لحيتي مثلا، اوضع لها هذه الكريمات المثبته مثلا تضمها، فهمت، بحيث تبين كانها ماذا، يعني منظر، تعرفون المنظر سميه الضائعون عندنا روشنه، تفهموا هذا، وادخل السينما ولا يعرفني احد، يعني ما ليس معقول ان احد ان الاخوه ساجدهم هناك الا اذا الجميع فعل هذا. هل انت مستعد لمثل هذا او لشيء من او لما يقاربه؟ مستعد لشيء من لشيء يتعلق به؟ دع عنك السينما، السينما بعيدة، لا في البيت، عندك جهاز تلفزة، ليس عندك جهاز تلفزة، عندك جهاز حاسوب وتأتي فيه بكرت، يضعون فيه كرت ايش، كرت التلفزة داخل الحاسوب، كرت تلفزة، ثم يوصله بماذا، بطبق الاستقبال، ولو ربما يقول لا يشتري طبق الاستقبال سأسرق، هناك سارق الطبق، سمعت هذا أنا، يعني ما يوجد هذا أليس كذلك، سارق الطبق ويفتحه كذا والناس عندنا، والله الله الكمبيوتر ماذا، والله أسمع الدروس ويحتاجه في الكتب فهمت هذا، وليس يعني الأشياء عندهم مفرعة في البيرد والجالاكسي والأقمار الخارجية الأوروبية هذه نقرأ عنها فقط، يعني لا يظن ظن، هذا آخر معرفتي بها. أو يأتي بالشيء وعنده الإنترنت والمواقع، كل الدنيا يعني إيش، كل المواقع في أي مكان وكل شيء في الدنيا موجود، يريد أن أن أن والعياذ بالله يعني أن يشرب خمرا يطلب بالإنترنت، يريد أن يزني يطلب بالإنترنت، يريد أن يفعل سوءا يطلب بالإنترنت، يريد أن يشاهد عورات مغلظة بأزرار يشاهد. الشخص يقول لا أنا لا لن أفعل هذا، لماذا؟ ليس عندي جهاز حاسوب، وإذا كان عندي معي إخوة يسكنون لن أتمكن من فعل شيء، صحيح؟ لا، إذا فرغت لك الأحوال والأمور والأماكن وجهز لك الإنترنت وشيء وأشياء موجودة أو جهاز تلفزة وريموت كنترول وجاهز وستتفرج وليس معك أحد، ماذا ستفعل؟ ستذنب أو لا؟ إذا كنت مستعدا لشيء من هذا الآن تب إلى الله، إذا كنت مستعدا إذا ما خلوت أن تذنب تب إلى الله الآن، تب إلى الله وطهر قلبك من هذا، احرص على هذا، اسأل الله أن يطهر قلبك، هذا الذي أدور حتى أؤكد عليه، أنا حاول أن أضرب الأمثلة حتى تتضح الصورة، لأنك ربما الآن ليست عندك نية المعصية، لكن الله أعلم إذا تغيرت عليك الأحوال كيف تكون، لا بد أن تكون عازما الآن أنني يا ربي أريد عونك وأنا عازم بإذنك وأنت الذي تشاء ما تشاء وأنا متوكل عليك في أنني مهما حصل لن أذنب، مهما تعرضت لن أذنب، مهما تغيرت علي الأمور لن أذنب، صحيح ولا لا؟ شخص يقول لكن أنا هنا يعني أجواء في مصر لا تسمح بهذا، لكن أنا أذهب إلى مثلا بلاد أوروبية، بلاد كذائية، بلاد روسية، أجواء هناك سامحة، الأجواء مناسبة، الأمور مفتوحة أكثر، لن يراقبني أحد، لن يراني أحد، لا، أنت مسلم مطيع لله في كل مكان، في مصر، في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في أستراليا، في أنتاركتيكا، صحيح؟ في أي مكان في العالم، أي مكان، أنا مسلم مطيع لله، لا أنوي ولا أعزم أبدا أن أعصي الله. طيب شخص يقول لكنني وأنا لا أنوي ولا أريد أبدا، حصل مني ذنب، نقول له استغفر، إذا أذنبت استغفر. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ها؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا إصرار. لكن أنا لما أكون الآن جالسا وأنا مستعد أنني بعد الدرس سأخرج وسأذهب هنا وسأفعل كذا وسأقفز في الدش وسأقفز في الإنترنت وسأفعل كذا ها؟ بعض الناس عنده استعداد لمثل هذه البلايا والرزايا الكثيرة ومتوفرة، بل بعض الناس كما بعض الأشخاص الشيخ يقول معه محمول ينام في مكانه، والله لا، هذا هاتمه يأخذ هذا المحمول مثلا، هذا لمن، هذا يأخذ فيه هذه الكاميرا ويدخل للإنترنت ويشاهد أشياء وهو نائم هكذا في مكان، ويشاهد يفتح ينظر أفلاما، ينظر كذا، ينظر والعياذ بالله تعالى شيء، يعني وأنت ما لا تتحرك يمينا ولا يسار في مكانك، صحيح يحصل هذا ولا لا؟ فالفتن متوفرة، اتق الله، اتق الله وكن عازما مهما حصل لك ومهما تيسر لك ومهما كان الأمر أنك لن تذنب، هذا عزمك، وتستعين بالله على هذا، واسأل الله أن يعصمك من الشيطان وأن يبعدك عن الذنب. فإذا ما أذنبت وضعفت وحصل منك شيء، أسرع مباشرة إلى الاستغفار، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة، الصغيرة إذا ما أصررت عليها تكون كبيرة، والكبيرة إذا ما تبت منها وبادرت يغفرها الله، لا صغيرة مع إصرار، هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. إذا تعرف هنا أهمية هذا الدعاء، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. ثم قال رحمه الله: اعلم، أرشدك، طبعا هنا يقول فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، والمرء ينبغي أن يحرص على السعادة، أن يحرص أن يكون من أهل السعادة، وهذه السعادة الحقيقية الدنيوية هي التي توصل إلى السعادة الأخروية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كما نقل عنه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ولزوم عتبة العبودية يتحقق بهذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ إذا أعطيت شكرت، إذا ابتليت صبرت، إذا أذنبت استغفرت. قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومعلوم أن كل واحد منا يكتب عليه وهو في بطن أمه شقي هو أو سعيد، وقال الله تعالى في سورة هود: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من السعداء. ثم قال رحمه الله: يعلم، أرشدك الله لطاعته. انظر هنا أيضا يكرر ماذا؟ يكرر الدعاء مرة أخرى، وقبل الدعاء يقول اعلم، هو اصلا المكتوب كله لماذا كتب؟ كتب ليجهل، كتب ليعلم، اذا لماذا هو يقول اعلم؟ يقول اعلم للتنبيه على ان هذا الذي سيتكلم فيه امر عظيم، تعلم هذه تذكر بين يدي مسألة عظيمة، مع أن المكتوبة كلها إنما كتب ليعلم. فقال اعلم أرشدك الله لطاعته، وهنا هو سيبين له أعظم ما يطاع الله تعالى به، وما هو أصل كل طاعة، وما تدخل فيه كل طاعة، وهو ماذا؟ توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له. توحيد الله وإخلاص العبادة له. قال اعلم أرشدك الله لطاعته، وانظر هنا يعني في تكرر الدعاء مرة أخرى، هذا في يعني يتبين بهذا مزيد الحرص والشفقة على المدعو والمخاطب والمكتوب له. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن لابد أن نعرف ما هي الحنيفية وما هي ملة إبراهيم. الحنيفية هي ملة إبراهيم، صحيح. طيب وما هي الحنيفية؟ الحنيفية في اللغة مأخوذة من الحنف وهو الميل، ولهذا يقال للشخص أحنف إذا كان ماذا؟ إذا كان لا ما إلى مسبقا، إذا كان عنده ميل في إيش؟ إيش؟ أنف. لا أحدب. إذا كان عنده ميل في أنف هذا يقال له أحنف، عن ميل. فالحنيفية هي الميل عن الباطل إلى الحق، عن الشرك إلى التوحيد. والذي استقام على الحنيفية يقال له حنيف. قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وجمع الحنيف حنفاء. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالحنيف هو المائل عن الباطل إلى الحق، المائل عن الشرك إلى التوحيد. والذي مال عن الشرك إلى التوحيد ما موقفه من التوحيد؟ الاستقامة عليه. ولهذا فالحنيف هذا الذي مال عن الشرك إلى التوحيد استقام على التوحيد، استقام على الحق، استقام على الهدى. طيب هذه الحنيفية هي ماذا؟ هي ملة إبراهيم. الاستقامة على التوحيد، الميل عن الشرك إلى التوحيد، هي ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي التي ذكرها الله تعالى ومدح صاحبها ومتبعها وأمر باتباعها وذم الراغب عنها. قال الله تعالى في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله بعد هذا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من كره نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. فملة إبراهيم هي الحنيفية. طيب وما هي هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم؟ بيّن هذا الشيخ الإسلام بقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين

ذكر آية وهي قوله تعالى كما يقول كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا هو في الأصول الثلاثة ماذا قال؟ قال ومعنى يعبدوني يوحدون. وفي كتاب التوحيد في مسائل المقدمة قال أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. فهنا يعبدون المراد بها العبادة الحقة التي تقبل عند الله، وهي العبادة التي تكون مع التوحيد، وهي العبادة التي تخلص لله ولا يشرك بالله فيها أحد، ولا يشرك مع الله تعالى فيها أحد، هذه العبادة. وأما العبادة التي يشرك في الله يشرك بالله تعالى فيها أحد، وأما العبادة التي تكون مع الشرك بالله فإنها وإن قصد بها أصحابها عبادة الله ما صرف من هذا لله إلا أنها لا تقبل عند الله ولا تكون عبادة مقبولة عند الله، ولهذا لم يعتبرها الله تعالى عبادة في سورة الكافرون. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأن ما يصرفونه لله من العبادة ليس يقبل عند الله عبادة. ليس معنى هذا كما أراد بعض القبوريين أن يقول إن هؤلاء لم يكونوا يؤمنون بوجود الله أصلا ولا يعظمونه، لا، إنما كانوا يعبدون الله ويصرفون له أنواع من العبادة، لكنهم لشركهم لم يكن هذا يقبل عند الله عبادة، لم يكن يقبل عند الله كعبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما السيارات تتعطل. يقول قال الله تعالى استغفر الله العظيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلم تعتبر عبادة المشركين مع أنهم كانوا يصرفون لله أنواع من العبادة لم تعتبر عند الله عبادة. فدل هذا على أن العبادة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية إنما هي العبادة التي وحد الله تعالى بها والتي لا يكون فيها شرك ولا تجامع شركا باعتقاد أصحابها. انتبهتم للألفاظ التي أذكرها؟ لا يكفي فهم المعنى العام التي لا يكون فيها شرك ولا تجامع شركا عند أصحابها، يعني لا يكفي خلوص هذه العبادة المفردة في ذاتها. شخص يقول لا هذه العبادة كلها لله لا مشرك بالله في هذه العبادة أحد، لا، لكن في عقيدتك الشرك عندك الشرك في عبادات أخرى، وإذا وجد الشرك في نفس العبادة أو في عبادات أخرى فأنت مشرك ولا تقبل منك هذه العبادة التي أردت أن تصرفها لله. نكتفي بهذا الليلة، وتكميلنا إن شاء الله يكون في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.